هنا سؤالان بخطين مختلفين عن الاخ ابي اسحاق الحويني. اقول الاخ ابو اسحاق الحويني من اخواننا طلبة العلم الحديثي الذين كنا نتمنى لهم مستقبلا واعدا ومشرقا، وكان قد ذكره شيخنا في السلسلة الصحيحة واصفا اياه مع اخرين بانه من اخواننا الاقوياء في هذا العلم، لكن ابى ابو اسحاق الا ان ينقل نفسه من قائمة اهل الحديث ليضعها في قائمة الوعاظ والقصاص، وللأسف فلم نرى له ولم نسمع منه ولا عنه علما حديثيا ولا عملا اسناديا منذ سنوات وسنوات، ونراه يتنقل هنا وهنا ويكثر أشرطته ومجالسه، لكن في الوعظ والقصص الذي قد يتقنه الجهل أكثر من إتقان أهل العلم وطلبته له، فنسأل الله أن يرده إلى أهل الحديث ردا سالما، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.